التقط كمال الدين كيسا متوسطا من الذهب وأفرغ عملاته بجوار الصحن الذي يأكل فيه زهير. تدفعت قطع النقود الذهبية وراء بعضها البعض، كل منها تحدث صوتا له وقع مختلف يضرب بقوة عقل زهير، فيرجح كفة قتل المحتسب، فلم يعد يرى سوى بريق، ولم تسمع أذناه إلا رنينا. فرح يلوك الطعام في فمه بسرعة ليقول بنبرة بدت متحشرجة نوعا ما: الولاء لا يشترى يا مولانا المحتسب، أنا رجلك وحارسك منذ سنوات. أفلتت نصف ابتسامة صفراء من كمال الدين وهو يقذف بقية محتويات الصندوق أمامه، ثم كسى الامتعاض وجهه وهب واقفا، فوقف زهير معه فاقترب منه ببطء قائلا: كل شيء يشترى بالذهب يا زهير، وإلا ما كنت أنت هنا تحرسني دون علمي. ارتبك زهير قليلا وحاول تبرير موقفه بأن المحتسب أمره بحراسة الدار ليكون عينه عليه، لكنه لا يزال يخلص له. بأت المحاولات بالفشل، ولم يفلح أمام الملامح الصلدة لوجه نائب المحتسب في إقناعه بصدق نواياه. صفق كمال الدين مرتين فمثل العبد الصالح بين يديه، أمره أن يساعد زهير على غسل يديه، ثم قال بلهجة عسكرية آمرة: اغتسل الآن يا زهير وتعطر لتبدأ مهمتك الثانية. كل شيء بدأ إعداده بدقة حتى تحرك الموكب ببطء وكأنه سفينة ضخمة تتهادى على صفحة البحر في دلال. تعليمات المعلم جرجس الجهري كانت صارمة وحاسمة، فلا بد أن يعلم سكان القاهرة بأن نورسين ستزف اليوم إلى عريسها، حفل زواج حقيقي. أكثر من 10 جمال تسير في صفين متوازيين محملة جميعا بصناديق ضخمة مملوءة بالثياب، وقد زينت رقابها بحبال حمراء طاقعة كالدماء الذكية ومضفرة بعقد غليظة. وفي المنتصف خلف وأمام العربة الخشبية التي تستقلها العروس 10 الخيول المطحمة بسروج ملونة مفعمة بالبهجة، تحيط برفق وعناية بعربة العروسين التي يجرها بغل كبير ضخم يكتسي برداء أخضر لامع لا يظهر منه إلا عيناه. يقود العربة عربجي خمسيني ضخم البنيان ذو شارب لامع مبروم، يرتدي جلبابا نظيفا وطاقية صوفية سوداء، وبجواره يجلس غلام يكاد يطير فرحا من السعادة، ويحاول كل فينة وأخرى أن يجذب اللجام من العربجي ليعلن عن موهبة مبكرة في القيادة. لم يكن سوى ناجي. أما العروس التي جلست خلفه مباشرة بجوار المساعد يعقوب فلم يكن سوى الحسن الرومي متخفيا في ثوب أبيض فضفاض مشابه لزي نورسين، وقد غطى رأسه ووجهه تماما بطرحة سوداء شفافة عند عينيه فقط تكاد ترى بصعوبة. ظل ساكنا يتأمل الوجوه حوله بخبرة رجل محنك صقلته التجارب وكثرت المؤامرات والمغامرات. تحسس مقدمة بطنه ليطمئن نفسه بالطبنجة التي سلمها له المعلم جرجس قبل بدء مراسم الزفة. ابتسم له المساعد يعقوب ابتسامة ماكرة وهو يمسك بيديه متقمصا دور العريس الهائم شغفا بعروسه. فرح الحسن يبعدها في ضيق وهو يلعنه في سره وينهره بعينيه، ويعقوب يعيد الكرة كل وهلة آمسا وهو يكتم ضحكته: لكي نحبك عليهم الأمر يا زوجتي العزيزة. يقولها وتفلت منه الضحكات متقطعة بينما الحسن يكتم غيظه ويجز على أسنانه. ومن خلفهما جلست بعض النسوة يزغردن ويصفقن، إلا واحدة ظلت شاردة هائمة في ملكوت آخر تتخيل نفسها مكان يعقوب، وتتمنى لو أن الحسن كان هو عريسها الحقيقي تلك الليلة. وكل برهة يلتفت هو إليها بعينين يغمرهما الشوق واللوعة، يختلس نظرة لعيني نورسين الحائرتين فتناجيه بهما: سأنتظرك، ولابد أن هذا اليوم سيأتي. اخترق الموكب شارع البركة، ثم انعطف يسارا في طريقه إلى ميدان الرميلة، ومنه إلى الروضة. في منتصف الطريق كانت قوات الألف بيك التي أحكمت حصار القاهرة تماما وأوشكت على فرض سيطرتها على الجيزة قد أقامت نقاط تفتيش شديدة الصرامة حتى تقطع السبل بين جنود محمد علي ووصول أي إمدادات إليهم، والتحول دون تجمعهم بكثافة في مكان واحد ليسهل القضاء على كل مجموعة منهم على حدة. قبل أن يبلغ الركب مقياس النيل استوقفه فارس ضخم الجثة من المماليك، وأحاط رجاله بالخيول والجمال شاهرين أسلحتهم بعد أن سدوا الطريق بتماريس من جذوع النخيل الضامرة. وضع الحسن يده على بطنه وهو يتحسس الطبنجة بأعصاب مشدودة، بينما تجهم وجه يعقوب وقد على صوته مخاطبا الفارس المملوكية في غضب: ماذا تريد منا؟ لدينا تصريح بالمرور حتى الجيزة، اليوم حفل زفافي فلا تفسد فرحتنا. مبارك زفافك، ولكن مثلما أعطاك مولانا نائب المحتسب كمال الدين تصريح المرور فقد أمرنا بتفتيش المتاع وكشف. لم يكمل المملوك عبارته والتفت إلى رجاله آمرا بفتح كل الصناديق، فراح العبيد ينزلونها من فوق ظهور الدواب وهم يتأففون. مضى الفارس يتفرس في وجه العروس وصحبتها على العربة الخشبية، ثم ينقل بصره إلى مرسوم المرور الصادر من ديوان نائب المحتسب بسماح لموكب الزفاف بالمرور وقت العصر حتى المغرب، ومن الأسباكية إلى الجيزة والعودة صباح اليوم التالي، ممهورا بتوقيع كمال الدين سيف الدولة. ومع كل نظرة شك من الفارس كان الحسن يقبض بشدة على طبنجته، وقد تنبهت كل حواسه وبدا مستعدا لنزال وشيك. دار الفارس المملوك حول العربة الخشبية دورتين، ثم رمق الحسن وبقية النسوة بنظرة شك طالت حتى احترقت أعصاب الجميع. بعدها نادى على رجاله قائلا بصوت جحوري: بعد الانتهاء من تفتيش المتاع اكشفوا وجوه كل النساء، وإذا وجدتم بينهم رجلا متخفيا اقتلوه على الفور. كان أحد العبيد يفك أربطة صندوق ضخم لينزله من فوق ظهر الجمل، التقط عيناه بعين يعقوب فالتقط الإشارة في صمت صمت، وبعد برهة ترك الصندوق ينفلت من بين يديه لينزلق من على ظهر الدابة فيسقط بشدة منفتحا على مصراعيه، وقد خرجت الثياب والهلاهيل التي كان جرجس ورجاله قد حشوها فيه لتطل برأسها منه. في نفس اللحظة كان العبد صالح المختبئ منذ البداية أسفل العربة الخشبية متكوما داخل شبكة من الدبار مثبتة بعناية بين العجلتين الخلفيتين، قد تدحرج منها بخفة وراح يجري بعشوائية تجاه قوات الممالي، فأحدث ارتباكا في صفوفهم جذب انتباههم حتى قبضوا عليه. كانت تلك اللحظات كافية لتتزحزح نورسين من مكانها في نهاية العربة بعدما كشفت معظم النسوة الجالسات بجوارها وجوههن لعسكر المماليك لتحل محل الحسن وتجلس بجوار المساعد يعقوب المضطرب أشد الاضطراب. حدث هرج ومرج شديدين، وتشتتت قوات المماليك بعد تفتيش محتويات الصندوق والقبض على صالح. فلما استقر الأمر نسبيا اقترب الفارس المملوكي من مقدمة العربة الخشبية وأمر يعقوب بكشف وجه عروسه باعتبارها الوحيدة الباقية، فتظاهر بالامتعاض بعدما احتج قليلا وحاول الرفض، ثم أزاح البرقع في تكاسل. فلما وقعت عين الفارس على جمالها الفتان سكن ليوهلا، وكأنه فارق زمانه من فرط أنوثتها الطاغية وعينيها الرائقتين كالنبع الصافي، رغم مسحة الحزن التي تكسو وجهها برفق، إلا أنها ذهبت بعقله لمسافة بعيدة. فاق الفارس المملوكي على صوت جلبة آتية من خلفه. كان صالح قد اشتبك مع أحد الجنود مرة أخرى، فرح زملاء الجندي يضربونه بكعوب بنادقه ويركلونه بأقدامهم، فخشي أن يتعقد الموقف أكثر فنهرهم ليتركوه. قفز صالح إلى مكانه أسفل العربة لينطلق الموكب ويرفع يعقوب يده اليسرى عاليا لترتفع الزغاريد وتدق الطبول من جديد. راح الموكب يبتعد عن نقطة التفتيش، ووضع قائدها الفارسي المملوكي يده حول خصره متعجبا من أمر السيدة المتشككة الحائرة المريبة ذات الجسد الضئيل التي تجلس في نهاية العربة الخشبية، والتي راحت تبادله النظرات المريبة على فترات متقطعة منذ أن سمح لموكب الزفاف بالمرور، حتى غاب عن نظره تماما في طريقه إلى جسر الروضة الخشبي. كان الحسن قد توتر تماما ولم يهدأ حتى وصل موكب زفافه إلى مرفأ صغير شرق الجيزة، وقد بدت السفينة الرأسية في انتظاره كطائر ضخم سيحمله إلى بلاد غريبة مثل التي كانت أمه تروي له أساطير وحواديث عنه وهو صغير. انتابته رشفة وهو يهبط من العربة الخشبية ويسير بجوار يعقوب، وبدأ كأنه قد انفصل عمن حوله والذين راحوا يدقون الدفوف ويقرعون الطبول بشدة، وارتفعت الزغاريد حتى طالت عنان السماء، لكنه ظل خارج المشهد بوجدانه. كل من يعرف حقيقة العروس كان يتظاهر بمظاهر الفرح رغم ما يعتمر قلبه من قلق على الحسن الذي وقف هو ويعقوب يتلقيان التهاني على زواجهما، بينما كان المعلم جرجس قد وصل قبلهما بقليل ليرتب صعود الحسن بمفرده إلى السفينة التي ستقله إلى مديرية أسيوط ليختبئ بها مؤقتا حتى تهدأ الأمور، وإن كان ظاهرها يوحي بعدم قرب عودته مرة أخرى. كان الرجال فقط يهنئون يعقوب ويحيون العروس بإماءة من رؤوسهم، في حين ظلت النساء واقفات على مبعدة مكتفيات بإطلاق الزغاريد بلا انقطاع. التفت الحسن بجذعه ناحيتها فشعرت بقلبها ينبض بشدة، اقترب خطوة فاقتربت، لم يقوى على المقاومة أكثر من ذلك فاتسعت خطوته ناحيتها ولم تدري بنفسها إلا وهي بين ذراعيه. احتضنها بقوة وهو يهمس لها بغرامه مطمئنا إياها، سأعود سأنتظرك. ارتبك يعقوب للحظات عندما طال عناقهما وقد زاده تجهم وجه المعلم جرجس ارتباكا، بينما راحت بقية النسوة تلهب كفوفهن بالتصفيق على أنغام الدفوف والطبول التي لم تتوقف، ظنا منهن أن نورسين هي شقيقة العروس، وتلك هي دموع الفرح الممزوجة بلوعة الفراق. ربت الحسن كتفي نورسين والتفت ناحية يعقوب يوصيه بها حتى عودته كي لا يؤذيها كمال الدين مرة أخرى. علت صافرة السفينة مدوية معلنة عن بدء تحركها، وابتعدت تدريجيا عن المرسى، ووقف الجميع يلوحون بأيديهم إلى لا شيء، بينما خلع الحسن ثياب العروس بمجرد أن تحركت السفينة، وارتدى جلبابا أخضر داكنا، ووضع عمامته السوداء الصغيرة، وتوارى قابعا في أحد أركانها حسبما أشار له النوتي رئيس المركب، خلف عشرات الماشية والدواب من الجاموس والأبقار المسافرة إلى الجنوب لذبحها. وقد اعترى ملامحها قلق على مصيرها، ولم يكن الحسن في حال أفضل منها كثيرا، فلم تكن الحيرة تنقص عقله ولم تغب الدهشة عن وجهه طوال الرحلة أبدا. Thank you. 15 زهير. استلقى كمال الدين على ظهره في فراشه وقد كشف صدره، فبان شعره الكثيف موحيا بفحولته العظيمة. نادى على العبد الصالح ودون أن ينظر إليه قال: استدعي الجارية نورسين إلى هنا. تلكأ صالح قليلا وهو يتفرس في مظهره بدهشة وقلق، فنهره بشدة مهددا إياه بقتله لو تراخ مرة ثانية في تنفيذ أوامره. فلما دخلت عليه حجرته مرتبكة قلقة بخطوات مترددة، ابتسم لها في مجون وهي ساكنة مكانها تاركة مسافة كافية للهرب إذا ما نهض من فراشه. تفرس فيها وهو يبتسم بلزوجة، ثم نهض من رقدته ببطء ولملم عباءته وغادر الحجرة من بابها الجانبي الصغير محكما غلقها من الخارج. ارتبكت نورسين قليلا إثر خروجه المفاجئ ولم تفهم تصرفاته المريبة. استدارت ناحية الباب الآخر التي دخلت منه لتغادر، فوجدت زهير خلفها مباشرة وهو يبتسم كذئب جائع على وشك افتراس شاة ضالة من القطيع. أسقط في يدها وراحت تتراجع ناحية المشربية الكبيرة في نهاية الحجرة وهو يتقدم نحوها بخطوات بطيئة وابتسامة صفراء باهتة تتسع على شفتيه، مستمتعا بمراسم مهمته الثانية، اغتصابها قبل قتلها. راح زهير يشمر عن أكمامه ويشرع في نزع حزام ثوبه العريض ليخلع سرواله عنه، فاتسعت عيناها خوفا وفزعا وازدادت التصاقا بالجدار. شعرت بأنفاسه الساخنة وملمس كفيه الخشنتين تعبثان بذراعيها وخصرها في عشوائية. التقطت أنفاسها المتحشرجة وهي تخاطبه لاهتة راجية: سأعطيك خنجرا من الذهب الخالص يمتلكه الحسن، ألا تريده؟ ترخت قبضة زهير بعد أن شتت الذهب عقله قليلا، ففقد تركيزه وارتبكت خطواته وبدا مترددا نوعا ما. كانت عينا نورسين تبرقان وشفتاها ترتجفان وهي تتمنى أن ينتهي هذا الكابوس، وعقلها يعمل بسرعة كي تتمكن من إحضار خنجر الحسن من حجرته وتطعنه به أو تنهي حياتها بطعنة نافذة في بطنها. ظلت مشتتة لفترة وتلبد تفكيرها ولم تبدي أي مبادرة نحو إظهار الخنجر الذهبي أو نية لإحضاره، وتسمرت في مكانها وعيناها مشدوهتان. عاد عقل زهير يتحكم في نصفه الأسفل من جسده ويحثه على إتمام مهمته، فاحتضنها بشدة وهو يضمها لصدره ويمزق ثوبها من الخلف. انفتح باب الحجرة برفق ومرق منه شبح صغير، وعلى بعد خطوات قليلة من زهير كان الغلام الصغير ناجي يحبس أنفاسه متسللا على أطراف أصابعه بمنتهى الخفة، وهو يقبض بقوة على حربة عمه المدببة التي يصطاد بها العقارب. وعند مسافة نصف المتر التي علمها له الحسن وقف ومال للخلف قليلا بجذعه، ثم مال بكل ما أوتي من عزم وغرز سن الحربة في جانب بطن زهير مرتين متتاليتين، لينتفض الرجل الضخم صارخا من هول المفاجأة وشدة الضربة الثانية لتخف سيطرته على جسد نورسين، فتنفلت من بين ذراعيه وتتركه يتهاوى متألما كجبل تصدع وتشقق من منتصفه، وراح يتحسس جراحه في هلع. جذبت نورسين الغلام ناجي من يده وفرا هاربين من الحجرة، ليجدا صالح في انتظارهما بعد أن أدخل ناجي إليها ليعينهما على الاختباء في جناح الحريم، ثم هرولا إلى سيده كمال سيف الدولة الذي كان يحتسي القهوة في غرفة بعيدة ليبلغه بإصابة زهير متصنعا الفزع والدهشة. لم يصدق كمال الدين أذنيه وهرول إلى حجرته، وظل ينظر إلى صالح وزهير بغضب وقد عقد لسانه عن الكلام، لا يدري ماذا يفعل به ومعه. بينما رحل عبد الصالح ينزع الحربة ويطيب جراحه، وزهير يتأوه من شدة الألم. تراجع كمال خطوة واسعة للخلف، وعقله يومض بسرعة وعيناه تتفرسان في زهير بتلذذ الصياد بفريسته، وهو يتلوى أمامه كسمكة عصية سقطت في شباكه أخيرا وتتقافز حائرة تريد العودة للماء بأي ثمن، وتنتظر تلك اللحظة الفارقة التي يعطيها صائدها قبلة الحياة مرة أخرى. عض كمال الدين شفته السفلى وراحت ملامح التشفي تشق طريقها إلى قسمات وجهه بثقة، وذهنه لا يكف عن الدوران بأفكار شتى متلاحقة كأمواج بحر هادر. مرت الدقائق ثقيلة بطيئة كالدهر حتى صاح فجأة مناديا أفراد الحراسة الذين يتولون حماية داره وحفظ حياته، فلما مثلوا بين يديه نظر إلى زهير والغدر يطل من عينيه قائلا بحسم لكبيرهم: أبلغ المحتسب أن زهير حاول قتلي بعد سرقة داري التي ائتمن عليها، ولولا يقظة ابني الصغير وهذا العبد الشجاع لكنت في عداد الأموات الآن، ولما فتشناه وجدنا معه علبة من العاج كنت سأهديها لمولانا المحتسب بمناسبة شفائه من المرض. صمت وهلة ليتأمل دهشتهم وانزعاجهم، فلما لمح تأهبهم لطاعة أوامره أردف بحسم: سأرفع الأمر إلى القاضي، هيا اذهبوا به وكونوا شهودا عليه. أتم جملته الأخيرة وألقى بالعلبة العاجية إلى رجاله ليقدموها للمحتسب بعدما أخرجها من طياق ملابس زهير، وكأنه يلقمهم بحجر يحول بينهم وبين أي أسئلة قد ترد على مخيلتهم عن خيانة فارسه المقرب الذي كان يبدو كمن يرى ملك الموت أمامه فجأة وقد جاء ليقبض روحه على مهل. فاتسعت عيناه من الفزع بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من منصب نائب المحتسب، أوشك رأسه أن يطير قبل أن ينتهي اليوم. ظل ينظر إلى كمال الدين في رجاء وهو لا يقوى على الجدال من جراء جراحه. حمله الفرسان كجوال قمح فاسد في طريقه للحرق حتى لا تأكل منه الدواب سهوا، وهو مستسلم تماما مكتفيا بإشارة نفي بكلتا يديه في يأس، حتى غاب عن بصر كمال الدين الذي أغمض عينيه بشدة مستلقيا على فراشه مرة أخرى شاردا في خطواته القادمة التي لا تزال متعثرة. تقلب كثيرا في سريره مختلسا نظرة فاحصة لخطوط كفه اليسرى، فلما اطمأن لوجودها أغمض عينيه ببطء تلك المرة حتى راح في سبات عميق. أغلقت أبواب القلعة ورفعت الجسور على الفور بعدما عبر موكب نائب المحتسب كمال سيف الدولة، ما إن استقر في قاعته حتى استدعى كبير بصاصيه ومسؤول العسس للقائه. فلما مثلا بحضرته وبخهما أشد التوبيخ للتأخر في إشهار أوامره التي يصدرها تباعا، أجاباه على استحياء بأن المحتسب بات يطلب العرض عليه أولا قبل الإشهار. تقلب وجهه ثم امتعض قائلا بنبرة من ينتظر إجابة محددة بشغف: ماذا عن زهير؟ هل تم إعدامه؟ ليس بعد يا سيدي، لقد نقله المحتسب من سجن العرقانة إلى مكان غير معلوم عندما انتصف ليل أمس، ولم نعرف عنه شيئا بعد، وهناك أقاويل غير مؤكدة أنه استصدر له عفوا مؤقتا من القاضي عثمان ركن الدين، ولكننا لم نتيقن بعد من هذه الأنباء. عاد كمال الدين لشروده وتفرس في كفه لفترة طويلة وكأنه يبحث فيه عما يطمئنه، فلم تعد الخطوط المتعرجة كافية وحدها لبث الطمأنينة في قلبه. لاحظ كبير البصاصين وجومه فراح يعرض عليه تقارير أصحاب الخمارات وما أبلغ به العسس عن السكارى وثرثراتهم الليلية ضد السلطان والمحتسب والملتزم وعشقهم لنساء متزوجات، لعله يسليه أو يثير فضوله قليلا. فلما لم يجد لديه قبولا أو حماسة لما يقول، استعرض تقريرا آخر عن أصحاب الوكالات، ومضى يسهب في سرده عمن اشترى من التجار ونوعية البضائع المعروضة وأسعارها وأين يخبئونها لرفع الأسعار تباعا، ومن من الموسورين اشتراها وكم دفع فيها. ثم انتقل بخفة إلى حديث آخر، ظن أنه أكثر تشويقا عن غرباء المقاهي العمومية، من أين أتوا خاصة يهود المغرب، وكيف يستأجرون وكالات بأكملها ليقيموا فيها، مردفا بابتسامة موحية، كما أنهم يديرون بعضها للدعارة سرا، وقد عرفنا الغوازي التي يعملنا لدى هؤلاء، كما رصد رجالنا شعراء ومنشدين يحرفون الكلام ليسخروا من البكوات. أشار كمال الدين له بكفه كي يصمت، كان لا يسمع شيئا مما يتلى على مسامعه، وإن سمع بعضه لا يعي مضمونه، فقد انشغل فكره باختفاء أخيه وتهديد المحتسب لحياته وانحيازه البالغ لزهير، وسيطر عليه شعور بأن نهايته قد اقتربت. قفز إلى ذهنه سؤال روتيني فألقاه عليهما بلا مبالاة وكأنه يعلم الإجابة مسبقا، ألم تجدا أي أثر للرجل الملثم الذي أدليت لكما بمواصفاته؟ لقد هرب إلى الصعيد يا سيدي. رفع كمال الدين عينيه في دهشة وقد وقعت الإجابة على رأسه كالصاعقة، وظل يحملق في كبير البصاصين ليحثه على مواصلة الكلام بالمزيد من الأخبار. تأكدنا اليوم فقط عندما وصلنا البريد بالحمام الزاجل أن المعلم جرجس والمساعد يعقوب قد نجحا في تهريبه رغم الحصار، بعد أن اندس في موكب زواج يعقوب الذي منحته أنت تصريحا بالمرور، حتى غادر على متن سفينة صغيرة إلى الجنوب، ربما تكون وجهته مدينة المنيا أو يختار أسيوط لتصبح محطته المقبلة، لا نعرف بالتحديد، لكننا أبلغنا رجالنا هناك لينتظروه في المدينتين ويقتلوه إذا ما ظفروا به. أريده حيا، أرسلا رسولا الآن إلى المنيا على وجه السرعة وأبلغاه أوامري، أريد أن أقطع أنا رأسه بيدي. قالها صارخا بانفعال وهو يقبض كفه بشدة ويجز بكفيه، ثم التفت إلى كبير البصاصين وهو يردف بحسم، سأسلمك 100 كيس من الريالات، وزعها على رجالنا ليشعلوا الفوضى في المحروسة وهم ملثمون، ثم أطلق المنادين بعدها في كل مكان يشيعون أنهم رجال الشاطر حسن، أما المعلم جرجس ومساعده يعقوب فاتركا أمرهما لي، سأتولاه بنفسي، هيا اغربا عن وجهي. خرج الرجلان وأحدهما يضرب كفا بأخرى قائلا لزميله بهمس حرص على خفض وتيرته قدر ما يستطيع، ماذا لم تخبره بأن السيف سبق العذل؟ كيف سيلحق رسولنا بالسفينة قبل أن تبلغ مدينة المنيا؟ حتى الحمام الزاجل لن يفلح في ذلك، والله لو ركب رجالنا على جناحي صقر لا يستريح فلن يدركها قبلها أبدا. استيقظ الحسن من رقدته معتل المزاج، لم يكن يستغرق في النوم أبدا على مدار 7 أيام على متن السفينة المتجهة به إلى مديرية أسيوط في أقصى الجنوب، يتأرجح كل ليلة بين الوجوم والكآبة غارقا في الصمت، كان يتحرك بحرية في مساحة محدودة لا تزيد على 2 متر، تحيط به الدواب من كل الجوانب كسياج حيواني لم يستطع أن يتخطاه أبدا كي لا يختلط ببني جنسه، وكأن الماشية تحميه من شرور البشر وفضولهم. لديه ما يكفيه من طعام وشراب، بينما نوت السفينة قد أخذ من المعلم جرجس ما يزيد على حاجته من الريالات ليغض الطرف عنه وسط الماشية، وكأن الدواب قد زادت واحدة. فجأة شق الصمت صياح أحد النوتية وهو يتسلق حبال الساري الطويلة برشاقة يحسد عليها، المنيا، مدينة المنيا على يمينكم. اشرأبت عنق الحسن ببطء ليلمح بيوتا طينية من طابق أو اثنين على الأكثر تتناثر في عشوائية على شاطئ النهر العريض، وأشجار النخيل تمتد إلى ما لا نهاية على مرمى البصر وكأنها لن تنفد أبدا. على مسافة غير بعيدة كانت سفينة أخرى أصغر حجما لكنها أكثر سرعة تشق النيل وتسابق الزمن لتلتقي مع القدر في موعد مجهول لكليهما، ولكن تشي مقدماته بأن نهايته لم تحسم بعد. على مقدمة تلك السفينة التي ترتفع مع زيادة السرعة كان يقف شاب يافع أبيض البشرة مفتول الذراعين موفور الصحة، يرتدي جلبابا داكنا مزركشا عند مقدمة صدره ويحمل صورة سوداء كبيرة بيمناه، يلفح الهواء وجهه ويتطاير طرف شاله الكشميري المائل للحمرة مرفرفا، فيضرب أعلى جلبابه كفرخ مربوط إلى كتفيه. يغمض الفتى عينيه ويملأ رئتيه بالهواء ويتذكر لقاءه الأخير بالمعلم جرجس الجهري منذ أيام أربعة، وهو يشد على يده ويشحذ همته ويزوده بأكياس جلدية من أنصاف الريالات الفضية قائلا له بصوته الرخيم: ستحتاجها تباعا وحتما، فمن ستقابلهم في رحلتك لا يخطف أبصارهم إلا بريق المال، ولن يلين عنق الرجال أمامك إلا بعدما تعمي عيونهم بالريالات وأنصافها حتى يسد الرنينها في جيوبهم آذانهم. يغمض الشاب عينيه أكثر وهو يكاد يلهث في مكانه، وصدره يرتج ببطء متذكرا كيف امتطى بعدها صهوة جواده وأطلق له العنان لينهب الطريق نهبا بعد الغروب. وقبل بزوغ النهار بقليل كان قد بلغ مدينة العياط على أطراف الجيزة ليستقل سفينة شراعية بتدبير من القص مكاري أسقف جنوب الصعيد، وها هو يقترب من بلوغ غايته. تمتمت شفتاه يطلب شفاعة العذراء ليلتقي الحسن قبل أن تدرك سفينته مدينة المنيا. استجاب الرب لصلوات الشاب الفقير يوسف وتماست السفينتان، فنادى رئيسها على نوت الثانية ليقفز بعدها يوسف إلى متنها حاملا صرته بيده ويدس في كف النوت بالأخرى كيسا من الريالات لتعلو عبارات الترحيب وتوطي على هواجس التماس المفاجئ، لتتراخى بعدها سفينته حتى تمرق السفينة التي تقل الحسن وعلى ظهرها يوسف الفقير، وكأنها تنسلخ عنها مثلما تتحرر الروح من الجسد العليل لتحلق في سماوات رحبة من الطمأنينة والسكينة. لم يكد يوسف يخطو أول خطواته على سطح السفينة حتى ناداه النوتي مرة أخرى وقد أطل من عينيه الجشع في وقاحة وهو يطلب كيسا آخر من الفضة، وكأن شيئا لم يكن، قائلا بنبرة مغلفة بتهديد صريح: العمر واحد والرب واحد، وأنا أريد أن أترك لعيالي ما يكفيهم إذا ما طارت رقبتي بسبب صاحبك الذي جئت لحمايته. استنكر يوسف نبرة الحديث، خاصة أن يعقوب وجرجس أغدقا على النوت بالمال عندما استقل الحسن السفينة من الكيسة، لكنه مع تذكر كلمات المعلم جرجس عن المال الذي سيفتح له الأبواب المغلقة وطمع من سيقابلهم في رحلته مد يده بكيس آخر على مضض وقدمه له، إلا أن النوت كان قد أعماه الطمع لما رأى السرة ممتلئة بأكياس أخرى ترقد على جوانبها مدخمة بالفضة، فراح يمد عينيه بداخلها ويطلب المزيد. نهره يوسف بغضب لكن النوت لم يلن ولم تفت عزيمته وإصراره، فوعده يوسف بالمزيد إذا ما وصلا للشاطئ بسلام آمنين أملا في إسكاته. هنا لمعت عينا نوتي ثم هز رأسه بعد تفكير قليل قائلا: لا بأس، سأصبر عليك حتى نصل للبر، لكنك لن تغادر السفينة بصورة الفضة هذا، ستتركها كلها لنا، ولا جدال فيما أقول، وإلا سلمناك وصاحبك للمماليك. قبل أن يعقب يوسف بأي كلمة أشار له النوتي في غلظة بيده ناحية مؤخرة السفينة حيث يقبع الحسن الرومي قائلا بنبرة من ينهي الحديث: صاحبك وسط تلك البهائم، هيا اذهب إليه ولا تضيع وقتي ووقتك. اقترب يوسف من الحسن الجالس القرفصاء يمضغ طعامه وسط الدواب التي كانت بدورها تجتر بعض الفول المدشوش وتلوكه في تلذذ، مستمتعة بشمس الصعيد الدافئة غير عابئة بنظر العاصفة التي ستهب بعد قليل من ناحية الشاطئ. وقف أمامه مباشرة حتى حجب عنه ضوء الشمس ليرى وجهه بوضوح قائلا: أنا يوسف الفقير من تلاميذ المعلم جرجس. قالها وأطلت الابتسامة من وجهه المشرق في بشاشة، إلا أن الحسن راح يرمقه بعينين قلقتين وقد أبطأ من مضغ طعامه، تفرس فيه قليلا فطمأنته نظافة ملبسه وحسن هندامه وصدق ملامحه، لكن روح المغامر بداخله ظلت عصية على الانسياق وراء مشاعره، فرجحت كفة عقله وتحسس طبنجته ببطء وهو يتذكر حديث المساعد يعقوب له بأن مرافقه في رحلة هروبه في الصعيد الذي سيصعد للقائه على سطح السفينة سيكون اسمه يوسف الفقير، لكن العلامة المتفق عليها أن يرتدي شالا أخضر من الحرير على ظهره صليب ذهبي صغير. فلما لم يجده الحسن توجس خيفة من الفتى، اتسعت ابتسامة يوسف أكثر وكأنه يقرأ أفكار الحسن، ثم فك سرته مخرجا الشال الأخضر منها وفرده أمامه بعد أن قلبه ليرى بوضوح الصليب الذهبي الصغير أمام عيني، لترتاح قسماته ويطمئن قلبه ويهدأ عقله. خشيت أن أرتديه وأنا في طريقي إليك، قد تكون هناك وشاية وتصل أخباري إلى العسس والبصاصين فلا أدركك أبدا، خاصة أننا نشتري بعضهم بالمال ومن يشترى يسهل عليه البيع فلا أمان لهم. نهض الحسن واحتضنه في ود كأنما كان يفتقد وجوده بشدة، ربت يوسف كتفه وقال وقد اكتست نبرته بجدية بالغة: كمال الدين أرسل خلفك مرتزقة ليقتلوك، وسوف يستوقفون كل المراكب هنا في المنيا، لذا لابد أن نجري تعديلا طفيفا على خطة هروبك. كيف؟ سأل الحسن متوجسا وهو يرمي بصره صوب الشاطئ الذي بات قريبا للغاية، وقد لفت انتباهه رجال كثيرون مسلحون يتأهبون لاستقلال قارب كبير. قطع يوسف تركيزه قائلا: لا تشغل بالك بالتفاصيل الآن، كل ما عليك أن ترتدي زي الحريم مرة أخرى وتسدل اليشمك على وجهك وتتصرف كامرأة خجول. عبث يوسف بصورته مخرجا طبنجة ذات فوهة قصيرة قدمها للحسن، فبادره وهو يضغط على جانبه: معي واحدة وبارود يكفي لمعركة يوم كامل. فوضعها يوسف في مقدمة بطنه، ثم أخرج عباءة كبيرة لفها على كتفيه وأحكم ربطتها عند وسطه ليداري السلاح. انتبه إلى أن السفينة قد توقفت على مسافة 100 متر من الشاطئ، وبدأ القارب الكبير الممتلئ برجال يرتدون ملابس متشابهة وعمائم سوداء صغيرة يقتربون ببطء من سفينتهم. التفت الحسن خلفه فلمح النوت الذي كان يهدده بالوشاية يقف على لوح خشبي عريض يحفظ توازنه بالكهد، وقد وضع له رئيس السفينة حجرا ضخما بنهاية اللوح من طرفه الآخر ليظل مستقيما فلا يهبط تحت ثقل وزن النوت، والذي كان يلملم الشراع بعد أن مد سلما من حبال غليظة ناحية الماء بحيث يتدلى على جانب السفينة ليصعد منه الرجال المسلحون بالبنادق. فلما ارتقوا سطحها وقف كبيرهم في منتصف السفينة آمرا رئيسها بجمع الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، وطلب من رجاله تفتيش السفينة والمسافرين تفتيشا دقيقا. كانت لهجته الغليظة وصوته الجهوري وعيناه اللتان تطقان بالشرر مقدمات تنبئ بوضوح عن بدء مراسم ذبح الحسن إذا ما ظفروا به. تبادل يوسف الفقير نظرات ذات مغزى مع عيني الحسن الحائرتين خلف البرقع السميك وهو يشير برأسه ناحية النوتي، فهز الحسن رأسه له بالإيجاب وابتسامته الماكرة تكاد تفضح رجولته من وراء نقابه. راحت أصابعهما تفك عقدة حبال الدواب في هدوء، وعيناهما مثبتتان على الرجال المسلحين وهم ينتشرون كالجراد على ظهر السفينة. أطلقا سراح الدواب كلها وراحوا يدفعونها دفعا لتنطلق هائمة وهي تخور وتنعر محدثة جلبة وفوضى بهرولتها العشوائية. في ثوان خاطفة كان الحسن ويوسف يقتربان من اللوح الخشبي في نهاية الحجر الضخم الذي يحفظ توازن النوتي، وفي لحظة توافق بعد تبادل نظرة صامتة كإشارة أخيرة دفعت كفوفهما الحجر من على اللوح، فاختل توازن النوتي المنشغل بلملمة الأشرعة ليسقط في الماء فجأة، ويصيح يوسف بصوت عال وهو يشير نحوه لافتا الأنظار بشدة: أدركوا الملثم! كان ما حدث كافيا لينطلق أربعة رجال مسلحين صوب الناحية التي هوى منها النوتي إلى النهر ليشدوا زناد بنادقهم وينطرونه بالرصاص لتطفو جثته بعد قليل وحولها بركة داكنة وتتدافع نوافير الدم الطازج من ثقوب متناثرة ببطنه وصدره ورقبته. تجمهر ركاب المركب كلهم في تلك الناحية وقد راعتهم المفاجأة وأخذتهم الواقعة، والتصقت الدواب بالناحية الأخرى فزعة خائفة وكأنها تحتمي ببعضها البعض، وبدأ الركاب بإطلالتهم على الماء كمن يلقون نظرة وداع أخيرة على جثمان النوتي. على صراخ النسوة تقليدا أعمى لصرخة الحسن ليحفزهم، وراح رئيس السفينة يعنف العسس على مقتل أحد رجاله بغير ذنب، واشتبك بقية النوتية معهم في عراك، لكن سرعان ما ارتدع البحارة وراحوا يلزمون أماكنهم بعد أن طرح رئيسهم أرضا وتناوبوا على ضربه بكعوب بنادقهم على مؤخرة رأسه ووجهه حتى سكن جسده وتورم وجهه وراح ينزف ببطء من أجزاء متفرقة من دماغه. لم يلحظ أحد وسط هذا الصخب الرجلين اللذين هبطا من أقصى يسار مقدمة السفينة وانزلقا بهدوء إلى صفحة الماء ليسبحا تحتها، ويوسف يرفع يده قليلا بالسرة كي لا تبتل قدر المستطاع. لم يخرجا من الماء إلا مرة واحدة بنصف رأس ليلتقطا أنفاسهما بعمق حتى بلغا الضفة الأخرى من النهر بعيدا عن المرسى، هرولا وسط حقول القصب الكثيفة ليختبئا بداخلها ويتجردا من معظم ملابسهما حتى تجف، وقبعا وهما يلهثان يراقبان السفن التي استحال سطحها إلى فوضى عارمة اختلط فيها الدواب بالبشر في مشهد عبثي، وقد جن جنون العسس والمرتزقة من رجال كمال سيف الدولة وهم ينزعون براقع النسوة ويدفعون رجالهم الغاضبين بعنف في صدورهم. نظرا لبعضهما ثم ضحكا في سخرية وهما يتأملان طبنجاتهما وقد تحولت إلى قطع صماء خرساء من الحديد بعد أن أفسدتها مياه النيل. تنفس الصعداء بعمق وهما لا يصدقان أنهما قد أفلتا من الموت الذي كان يحلق فوق رأسيهما منذ قليل ولا يزال يحوم كالغربان على بعد أمتار منهما في عرض النهر مع أصوات البارود التي راح العسس يطلقونها بعشوائية غضبا وحنقا. ستاشر، معركة الفرصة الأخيرة. مثلما يمرق شعاع الضوء وسط عتمة الليل فيشقها ويضفي عليها رونقا خاصا يبدو مبهرا لوهلة، اخترق محمد بيك الألفي صفوف قواته التي عسكرت قرب الجيزة خلف جزيرة الذهب، وبرشاقة شديدة انزلق من على ظهر جواده وقد التف حوله فرسانه بزي الحرب، وبدا من هيئتهم أنهم قد استعدوا لها جيدا. أطلت الوحشية من عيونهم واستعرت نيران الانتقام في صدورهم، عشرات الخيام الكبيرة نصبت في المكان وآلاف الخيول ومئات البغال حولها وبالقرب منها، سيوف تبرق على ضي القمر قبل أن تستقر في غمادها، بنادق تملأ بالبارود، ورمات يشدون أوتار أقواسهم، وعروق أذرعتهم النافرة تعلن عن عزيمة قوية للفتك بأعدائهم. العيون كلها مصوبة ناحية الألف بيك، وهو يسير بثقة كبيرة وخيلاء واضحة شحذت همتهم القتالية وجعلتهم يستنشقون رائحة النصر ويعبئون صدورهم بها فيزدادون ثقة. اجتاز الفارس المملوكي الصفوف، وعن يمينه ويساره منجنيق كبيرة خلفها جنود تعد كرات اللهب وكتل الحجارة لقذفها نحو قوات محمد علي. على مقربة ترقد مدفعية خفيفة على عجلات خشبية رفيعة تتأهب لاتخاذ مواقعها. يحييهم الألف بيك ملوحا بقبضتين مضمومتين، ونظرات الفخر بقواته وعتادها تقفز من عينيه لتستقر في وجدانهم فتزيدهم نشاطا وهمة. اعتل الرجل بقفزتين تبة صغيرة أعدت خصيصا، وقف صامتا لبرهة حتى تسكن الهمهمات من حوله، ثم على صوته الجهوري: اليوم معركة الفرصة الأخيرة، حياتنا أو هلاكنا للأبد. نحن حكمنا هذا البلد سنوات طويلة وسنظل، فلنا فيه أكثر من أهله، والغلبة دائما للأقوى. تذكروا أنكم الأسياد، أنتم أصحاب الأرض، أنتم من عمرها وبناها، فلا تتركوها لمرتزقة جاءوا من بلاد بعيدة لينزعوكم منها مثلما تقلع النبتة من غرسها. على تصفيق الجنود فاستحسنه لوهلة، ثم بسط كفه في مواجهتهم ليكمل بثقة أكبر: عندما يأخذ الهجوم مجراه لا تتوقف أبدا عن إطلاق النيران في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. لديكم ذخيرة تكفي لإحراق القاهرة 4 أيام بلياليها إن أردتم. ثم أردف وقد أخذته الحماسة تماما: إن التخلي عن الهجوم في أي وقت سيؤدي إلى تهدئة مخاوفهم وتقوية عزائمهم. تقدموا كالأسود، أريدكم أن تفترسوهم تلك المرة. دوت أصوات التصفيق بشدة كما ارتفع الصياح بصيحة الحرب، حتى التهبت الكفوف وشقت الحناجر لدقائق بدت طويلة. بعدها غطت الطبول المدوية المزدوجة على كل صوت وهي تعلو تدريجيا باقتراب الجمال التي تحملها على ظهورها. أكثر من 300 جمل وناقة حصل عليها الألف بيك بمعونة مالية من قنصل إنجلترا لتصاحب قواته في غاراته المنتظرة على الأرناؤوط التي يراهن عليها الإنجليز. فالألف هو ورقة اللعب الأخيرة على مائدة حكم المحروسة الآن، كما كان القنصل الإنجليزي يردد في كل برقياته إلى لندن. انتظمت المشية العسكرية لقوات المشاة وهم يدقون الأرض بكعوب أحذيتهم ذات الرقبة العالية، ويقرعون الطبول بشدة لإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم كعادتهم في كل معاركهم. لكن تلك المرة بأعداد مضاعفة 3 مرات لإنهاك الروح المعنوية لخصومهم الأرناؤوط. بات الصوت كالرعد الذي يشق عنان السماء. اخترق الصفوف المتكتلة بصعوبة كمال الدين سيف الدولة صحبة 4 من حراسه يحيطون به حتى يكادوا أن يلتصقوا بجسده كثوبه. اقترب من الألف بيك هامسا في أذنه بأنه كلف بعض المرتزقة التابعين له بحرق بيوت المصريين والأرناؤوط ومحاولة اغتصاب نسائهم، وأن رجائي أفندي الدفتردار ضعف الجزية بعدما أقنع خورشيد باشا بضعف الموارد المالية، مؤكدا أن كتائب الجيش العثماني تحكم قبضتها على أقسام القاهرة 8 بكل حسم وشدة. استحسن الألف الحديث وهو يهز رأسه، فأردف كمال الدين: ومن لا يدفع نعلق رأسه على أبواب القاهرة، النصر لنا بإذن الله، آن لهذا البلد أن يستقر على أيديكم. ربت البيكو كتفه 2 مرات بشدة محفزا وراح يتفقد الرماء، بينما انسحب كمال الدين مع رجاله بعيدا عن أرض المعركة المنتظرة قبل أن تبدأ. كان حملة الأقواس يملؤون جعبتهم بأقواسهم، فرح الألف يساعدهم بنفسه ويراجع عددها معهم ويشد أوتار بعضها بيديه ليختبرها. كلها كانت مصنوعة من ريش النسور لتذهب إلى أبعد مسافة ممكنة. تخرج من شفتي القائد كلمات مشجعة كل برهة لعساكره: أريد أن تخترق سهامكم صدورهم، أعملوا على تقويض الخنادق وردمها بأسرع وقت ممكن. لدينا أطنان من الأتربة محملة على العربات الخشبية في المؤخرة، اضربوا المنجنيق الكبيرة أولا بمقالعنا، فتتوها قطعا صغيرة لتتفتت عزيمتهم معها. إذا كانوا أسودا كما يدعون فاعلموا أنهم أسود جريح الآن. هيا، تلك فرصتنا الأخيرة، اقتنصوها. خرج الرسول والي مصر خرشد باشا من خيمة محمد علي تاركا إياه غارقا في شرود أشبه بالغيوم الثقيلة التي لا تحمل تفاؤلا أبدا، فقد رفض الباشا دفع أجور جنوده الأرناؤوط متعللا بضعف الإيرادات وكثرة القلاقل والاضطرابات من مرتزقة كمال الدين الذين ادعوا أنهم رجال وشاطر حسن ليقلبوا العامة عليه وعلى قائده محمد علي، فحرقوا ونهبوا كل ما طالته أيديهم. توترت العلاقة بين الباشا والجنرال أكثر بعد أن انقطعت الزيارات المتبادلة منذ فترة القلعة، حين طلبه محمد علي بصلف شديد بإعداد كشف عن موارد المحروسة من بداية توليه حكم مصر، مستغلا نفوذه الذي كبر ومساعدة قنصل فرنسا ودعمه له وأمل المصريين فيه ليخلصهم من شرور المماليك وتعجرف الأتراك. كان الغرور قد تمكن من محمد علي وأسكرته نشوة السلطة، حتى القادة العسكريون وكبار رجال الدولة كانوا يزورونه في معسكره مخالفين أمر الوالي، مما ضعف من تعاليه وثقته بنفسه. لكن بعد أن أحكم الألف حصاره تغير الحال وتبدل اتجاه الريح وبات أشبه بتقلب الطقس في الصحراء، وصارت نذر الرياح الخمسينية على وشك الهبوب، فاحتمى الجميع خلف قوات المماليك بقيادة الألف وتركوا محمد علي يواجه العاصفة بمفرده، فشعر بأن الباب العالي سيخذله كالعادة. ألقى نظرة طويلة من باب خيمته على قواده وقواته وهو يسفر بضيق، وقد ازداد وجهه تجهما، بدت آثاره واضحة وهو يزم جبهته ناهضا ببطء متوجها إليهم ليشحذ هممهم ويقوي عزائمهم، بينما هو يكاد يهوي يأسا وإحباطا. عندما أتيت إلى مصر ظننت أن أهلها لا يختلفون كثيرا عن البربر، غير أنهم طيبون، وباستثناء الكتبة لم يكن بها أكثر من 200 شخص يعرفون القراءة والكتابة، والبقية لا يستخدمون عقولهم، وإنما تحركهم غرائزهم إلا قليلا منهم. لكنني مع مرور الوقت وجدتهم محبين للحياة، مطيعين ودودين، يستحقون المساعدة، وأمنيتي قبل أن أموت تكوين مجلس شورى من الرجال الأمناء الذين يصلحون لحكم المحروسة بعيدا عن سيطرة المماليك والباب العالي. فالأتراك متكبرون جهلاء، وسيؤدي جهلهم إلى إغراق البلاد في الفوضى، والمماليك لا أمان ولا عهد لهم، ولو تمكنوا منا سيعلقون رؤوسنا على كل باب من أبواب القاهرة، والجميع لا هم لهم سوى نهب المحروسة. أنتم وحدكم أمل الأخير لتكونوا نواة لجيش قوي يحمي هذا البلد المليء بالخيرات. أنا لا يهمني الانتصار في معركة حربية بقدر ما أسعى لكسر عزيمة المماليك، فلا يفكرون في المقاومة ثانية، أريدها أن تكون المعركة الأخيرة بيننا وبينهم. أعلموا جيدا أن الحياة رحلة قصيرة، والمحارب رحلته تكون أقصر أحيانا، ولكن في نهايتها سنبلغ الهدف الذي اخترنا أن نحيا من أجله، فلا تيأسوا أبدا. فكما بدأنا بعزيمة سنبلغ غايتنا بذات الهمة. ولا تخشوهم، فليس كل ما يحدث رنينا عاليا يكون بالضرورة ذهبا. تحشرج صوت محمد علي قليلا وغرورقت عيناه بالدموع، ظلت تتلألأ بكبرياء وتحبس نفسها بمقلتيه كي لا تنهمر، ثم ابتلع ريقه بصعوبة بعد أن ختم كلمته لجيشه الصغير وهو يجول بعينيه الغائرتين الحائرتين بين وجوه فرسانه وجنوده ليقرأ جاهلا ما يدور بأفكارهم، لكنهم لم يعودوا كما كانوا كتابا مفتوحا أمامه. صار هناك حاجز شفاف أسدل بينه وبينهم، فبات يحجب الرؤية ويعيق الفهم. نال الإرهاق منهم وضاقوا ذرعا بالكر والفر والحرب بلا طائل في بلاد غريبة بعيدة. أنهكهم الحصار، وإن كانوا لم ينتبهوا بعد لجسامته وشدته، فقد كان المماليك يتركون لهم ثغرة لينفذوا منها حتى يصطادوهم فيها بسهولة. لكن محمد علي تنبه لها في المرة الثانية وتوقعها وتجنبها، فطالما نفذها في معاركه ضد الفرنسيس في رشيد والإسكندرية. نهض من جلسته وسار وسط قواته وقد استقامت مشيته بعد أن زالت أوجاع ساقه اليسرى. توقف عند قادة الرماة مطالبا إياه بأن يكون شد أوتار القوس حتى أذن الجندي وليس إلى عينيه مثلما كان يفعلون، لكي تكون النتائج فعالة من الرمية الأولى. وضع يديه على كتف قائده في مودة قائلا: لن نحتاج إلى سهمين لقتل كل مملوك، سنضرب تلك المرة من مسافة 100 متر فقط، سنقترب منهم، سنخيفهم، سنلقي الرعب في قلوبهم بجسارتنا، والمقلاع من ورائكم يحمي ظهوركم. ثم رفع إصبعه عاليا: كل سهم في جعبتكم سيقتل مملوكا واحدا. عاد يلتفت إلى قائده لسؤاله عن عدد الأسهم في كل جعبة يحملها جنوده. صاح القائد: 60 سهما. ثم أشار لأحد الجنود ليتقدم، فاقترب الجندي وهو يحمل جعبته على ظهره ووقف منتصبا أمام محمد علي مؤديا التحية العسكرية. ابتسم الجنرال ثم عدل وضعية الجعبة بحيث تكون فوهتها مائلة إلى الأمام أكثر لتسهل من سرعة إعداد السهام وإطلاقها. على مقربة كانت مجموعة من الجند الأرناؤوط منشغلة بترتيب السهام المصنعة من الحديد المسخن لدرجة الإحماء، والتي يتم إطفاؤها بالماء المالح لتكون حافتها أكثر حدة. اقترب منهم محمد علي وفتح الصناديق معهم وراح يعاونهم كواحد منهم، ثم وزن بكفه سهما ذا رأس مربع وتحسس نهايته وناوله للأزغلي قائد قواته قائلا: ابدأوا بهذا، فهي الأفضل لاختراق دروع المماليك. اطمأن على وصول بقية صناديق السهام ذات الريشات الثلاث بعيدة المدى من الإسكندرية، والتي صنعها له بعض الفرنسيس الذين تخلفوا عن الحملة في ورشة صغيرة بمنطقة أبي قير، وأمدوه بها في قافلة دبلوماسية عبرت الحصار على أنها تحمل متاع القنصل الفرنسي الجديد. بدأت الثقة تتسرب إلى جنوده تباعا وهو يدور بينهم، فلما تيقن منها أمسك بطرف خيطها بقوة متشبثا وعلى صوته بحماس محفزا إياهم: اقتربوا منهم بدروعكم، لا تخافوا أبدا، سأكون معكم في الصفوف الأولى. لن تفلح سهام ريش النسر التي يستخدمها المماليك في كسر عزيمة صقور الأرناؤوط. رفع جنوده سهامهم إلى أعلى وهم يهتفون له. بحث الجنرال بعينه عن قائد مدفعيته، فلما وقع بصره عليه وكان قصيرا متواريا خلف قائد المشاة الضخم، خطبه بصوت عال ليسمع الجميع من حوله: اضربوا المنجنيق الكبيرة وفتتوها قبل تركيبها، فهم دوما يؤخرون استخدامها للثلث الأخير من المعركة. سنهجم من جانب واحد تلك المرة بسبب الحصار، وبقية القوات تحمينا من الخلف. أما السفن فاضربوها عندما تبدأ في التحرك، لا تنتظر حتى تقترب من البر، إنها فرصتنا الأخيرة، ألا تقتنصوها؟ انسحب بعدها مطمئنا للإجابة التي لم يقلها جنوده، لكنه واثق من أنهم سيفعلونها بعد أن لاحت في عيونهم وعلى قسمات وجههم. عاد لخيمته طالبا جمع قادة قواته جميعا ليراجع معهم خطة تطوير الهجوم.